إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى حاكيا أو منكرا على اليهود فعالهم وخصالهم، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ الله سبحانه وتعالى يخبر عن هؤلاء اليهود بعد أن ذكر الله قصة إبليس وهو رأس الكفر، ثم ذكر اليهود وهم من رؤوس الكفر وأشد أعداء للدين هم اليهود. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود هم رأس العداوة لأهل الإسلام، فالله عز وجل أكثر من ذكرهم محذرا المسلمين منهم. وقد أبقى الله عز وجل النزاع بين أهل الإسلام والكفر عموما، وبين أهل الإسلام واليهود على وجه مخصوص، ففضح الله خصالهم وأظهر الله عز وجل فعالهم ليحذر المسلمون إلى آخر الزمان من خصالهم وفعالهم، فهي أمة الغضب عليهم لعائن الله. الله جل وعلا ينكر عليهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أتأمرون الناس بالبر؟ والبر كل أمر من أمور الخير مما شرع الله عز وجل ومما أمر الله على وجه الوجوب أو الاستحباب. فكان اليهود يأمرون الناس بالبر ولا يعملون به، وقد جاء في الآثار كما أخرج الإمام الطبري في تفسيره في تفسير السدي من قول السدي في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، قال السدي رحمه الله: كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وهم يعصونه. وأخرج أيضا الإمام الطبري رحمه الله بإسناد صحيح أو حسن عن ابن زيد قال: هؤلاء اليهود كان إذا جاء الرجل يسألهم ما ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، فقال الله لهم الآية. إذن كان الذي يأتي ويسأل اليهود إن كان يعطيهم شيئا لكي يسلكوا له مسألته، فعندئذ يحرفون ويبدلون، فإذا لم يكن هناك مصلحة لهم ولم يكن لهم فائدة منه أمروه بالبر وأمروه بالخير. فإذا كان لهم مصلحة في التغيير والتبديل غيروا وحرفوا وبدلوا. وأخرج الصنعاني في تفسيره بإسناد على شرط البخاري ومسلم معمر عن قتادة، وهذا إسناد معمر عن قتادة على شرط الشيخين، فقد أخرج في الصحيحين لمعمر عن قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر؟ قال قتادة: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر، وهم يخالفون ذلك فعيرهم الله به. قال تعالى: وتنسون أنفسكم. والنسيان في كتاب الله عز وجل جاء على أوجه. النسيان هو النسيان المعروف، وهو الذهول عن الشيء وعدم تذكره، هذا هو النسيان. إذا أطلق انصرف الذهن إليه، فإذا قيل فلان نسي أي ذهل عما فعل وغفل عنه ونسي ولم يذكر. وقد أطلق النسيان في كتاب الله بمعنى الترك قصدا والإهمال لأمر الله، ومن ذلك قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم، ومعنى نسوا الله أي تركوا أمر الله وأهملوا أمر الله عز وجل. وكذا منه قوله تعالى: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فمعنى ننساكم نترككم وندعكم كما تركتم أمري وكما أهملتم ما أمرتكم به. ويجب على طالب العلم الذي يريد أن يدرس كتاب الله عز وجل أن يتنبه لمثل هذا. إن العرب قد تستعمل الكلمة في معنيين متضادين، فتكون الكلمة واحدة وتستعمل بمعنى مضاد للآخر، وتارة تستعمل الكلمة في معنيين مختلفين وإن لم يكونا متضادين. لذلك لما جاء الزنادقة في هذا الزمان ولم يفهموا كلام الله عز وجل، حملوا كلام الله ما لا يحتمل، يقولون في القرآن: الله يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله عز وجل يخبر عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أنه احتج على فرعون: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فأثنى موسى على الله بأنه لا ينسى إذ قدر كل شيء في الكتاب. يقولون: ثم يأتي في موضع آخر فينسب النسيان لنفسه: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، قالوا هذا تضاد، كيف يكون النسيان منزها عنه وكيف يعود ويصف نفسه بالنسيان؟ قلنا: جهلتم لغة العرب، ثم أعمى قلوبكم حقدكم وكفركم. ذلك أن النسيان في لغة العرب وفي كتاب الله عز وجل أتى بمعنى الذهول عن الشيء، والله منزه أن ينسى. كيف؟ وقد أحصى كل شيء عددا. فالله عز وجل لا يضل ولا ينسى. إلا أن النسيان يأتي في لغة العرب بمعنى الترك المتقصد، نسوا الله فنسيهم. إذن فالآيات التي تثبت أن الله قد نسي وينسى، محل ذلك أو محل ذلك الترك لمن أعرض عن الله عز وجل. فيظهر أن النسيان المنفي غير النسيان المثبت. قال تعالى: وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وأنتم تتلون التوراة وتعلمون ذلك، ثم أنتم تتقصدون أن تهملوا أمر الله وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إذن فكان أحبار اليهود في أيديهم التوراة، يعلمون ما نزل منها وما حرف منها، فعندئذ يظهرون ما يشاءون منها ويخفون ما يشاءون، كما قال تعالى: تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. إذن يبدون ما شاءوا ويخفون ما شاءوا. لذلك ما من أمة تهمل كتاب الله إلا وتذل. فلما أعرض اليهود عن كتاب الله عز وجل وأهملوا شريعة التوراة أذل لهم الله عز وجل، وجعل لكل من أعرض عن شريعته، سواء كان هذا الإعراض من الكفر أو كان تاركا مهملا ليس بكافر بها، جعل الله لكل هؤلاء نصيبا من الذلة. ولذلك قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الله عز وجل: أفلا تعقلون. أفلا تعقلون أسلوب استنكار، إن الإنسان إذا رأى أن فلاحه وأن صلاحه وأن نجاته بالتمسك وأننا نجاته بالتمسك بأمر الله فيأمر الناس بذلك، ثم هو لا يفعل، إذن هذا إنسان ليس بعاقل، لأنه ينجي غيره ويهلك نفسه. وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين واللفظ للبخاري من طريق أبي وائل قال: قيل لأسامة، وأسامة هو أسامة بن زيد رضي الله عنه، أسامة ابن زيد ابن حارثة، قيل لأسامة: لو أتيت فلانا، جاء في صحيح مسلم قيل له: لو كلمت عثمان، قيل: لو أتيت فلانا فكلمته، أي ظهر منه رضي الله عنه شيء احتاج إلى النصيحة، وهذا من طبائع البشر، فلا يوجد مسلم كان أميرا أو مأمورا، كان عالما أو جاهلا، كان صالحا أو طالحا، إلا ويحتاج النصح، لأن التقصير من لوازم البشر. ورضي الله عن عثمان فكان عبدا صالحا، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، ولما مر به ذات يوم وقد تلثم قال: تكون فتنة يكون هذا فيها على الحق؟ قال: فقمت فاجتذبته فنزعت لثامه فإذا هو عثمان، قلت: هذا؟ قال: نعم. ولما دخل عثمان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشره بالجنة مع بلوى تصيبه. إلا أن التقصير من لوازم البشر، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن الله من جرح فيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. قال: قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعك إلا أن أسمعكم إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. هل أنتم تعتقدون أنني لا أناصح عثمان فيما بيني وبينه سرا؟ نعم أنا أناصحه سرا وإن كنتم أنتم لا ترون ذلك. وهذا فقه الصحابة كما قلت تكرارا ومرارا، إن الخوارج هم الذين يظهرون معائب الولاة ليستثيروا الناس على حكامهم، كما يخرجون بمظاهرات وبقدح في الولاة. نعم يوجد الظلم في الولاة، يوجد الفسق فيهم، يوجد في كثير من الولاة هذا، إلا أن الأمر يكون بمراعاة المصالح والمفاسد دون أن يفسق الوالي ثم نزيده فسقا بالشر بالخروج عليه وبإظهار معائبه فيزداد الشر عما هو فيه. قال رضي الله عنه إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار، تندلق أمعاؤه، تخرج أمعاؤه من شدة النار فتأكل النار جسده حتى تخرج أمعاؤه، فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أخرجه في الصحيحين وهذا لفظ البخاري. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والحديث صحيح لغيره، وكذا صححه الألباني لغيره في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول صفحة 522. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري بي مررت برجال تقرب شفاههم بمقاريض من نار، تقرب تقطع شفاههم بمقاريض من نار، تقطع شفاههم بحديد يقطع شفاههم. قال فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وهذه خصلة تشابه فيها هؤلاء المسلمون بأولئك اليهود، فانطبق عليهم مدلول الآية وإن كانوا مسلمين فساقا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتصدرون المنابر، فلما كانوا كذبة يأمرون الناس بما لا يفعلون وينهون الناس عما هم واقعون فيه، عندئذ كان عذابهم عياذا بالله بأن تقطع شفاههم التي ينطقون بها، فعذبهم الله عز وجل بذلك. وهذه الآية أعني قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هذه الآية الكريمة من أشد آيات القرآن على من دعا إلى خير أو نهى عن منكر ولم يكن متمثلا بما أمر مجتنبا لما نهى. نعم، لا يقصد من ذلك أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون معصوما، هذا محال. إنما يكون الحكم على الرجل بما غلب عليه. فإذا كان يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر نظرنا، فإن كان الغالب عليه الالتزام بأمر الله فهو في عفو من الله وفي رحمة، لا سيما إذا كان يتجنب من الأمور التي ينهى عنها ما يستطيع ويلتزم بما يأمر الناس به بقدر الوسع والإمكان. فإن كان الغالب على الإنسان الصلاح والهدى رجي له الخير، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن الغالب على الإنسان أن يكون عمله الصالح يغمر عمله السوء، فعندئذ يرجو من الله الخير. وقد تكلم المفسرون عند هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تكلم أهل العلم في مسألة: هل من وقع المنكر وقصر في القيام بالواجب هل يصح له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان ملابسا للمنكر وإن كان تاركا للأمر؟ فقال بعض أهل العلم: من كان حاله المعصية يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه، فإنه لا يجوز له شرعا أن يأمر أو ينهى. وهذا قول بعض أهل العلم، وانتزعوا ذلك من قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر. وذهب أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم قالوا: ها هنا واجبان، واجب متعلق بغيره وواجب متعلق بنفسه، وكلاهما فرضان محتمان، ففرض الله عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وفرض الله عليه أن يمتثل ما يأمر الناس به من المعروف وأن يتجنب ما ينهى الناس عنه من المنكر. فإذا قصر في واجب لم يسقط الواجب الآخر. وقد تكلم ابن كثير الإمام في تفسيره كلاما طيبا مفيدا في هذا الباب، فرحمه الله وجزاه الله خيرا. قال رحمه الله في تفسيره: والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إن أريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال الإمام ابن كثير: فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما أو لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. هذا كلام من فقيه ومن عالم جليل، وهو كما قال وتعضده الأدلة من الكتاب والسنة. فالحاصل أن الإنسان إن قصر في أمر فإنه لا ينبغي له أن يترك ما أمر به. هو يشرب الخمر، ورأى رجلا يشرب الخمر، فإذا سكت وأنت تراه يشرب الخمر فقد أقررته على المنكر. مره بالمعروف وانهه عن المنكر، واجتهد فيما بينك وبين الله. وإلا لو ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونهم يتلبسون ببعض المعاصي، فإن هذا يؤول إلى هدم أصل عظيم من أصول الدعوة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. قلت وأقول: كل آية في كتاب الله، كل كلمة في كتاب الله لها مناسبة وتعلق بما قبلها وبما بعدها، وهذا سر من أسرار إعجاز القرآن. عندما بين الله عز وجل أن هؤلاء القوم من اليهود مقصرون، يأمرون ولا يفعلون، ينهون ويرتكبون، فأمر الله عز وجل كل أحد من الناس أن يستعين على صلاح دينه ودنياه بالصبر والصلاة. فإن الإنسان لا بد أن يتصف بالصبر في الطاعة والمعصية، أما في الطاعة فلا بد أن يتصف بالصبر للقيام بها، وأما المعصية فلا بد أن يتصف بالصبر للبعد عنها. فإن الأمر الشرعي قد يكون فيه مشقة على الإنسان، فإذا لم يتحل بالصبر فلا يستطيع أن يقوم بأمر دينه. كذلك المعصية، إنما المجاهدة لما جعل في المعصية من اللذة، ولما جعل في المعصية من التزين. فربما وجد الإنسان مشقة في البعد عن المعصية، فلا بد للعارف بالله عز وجل، العارف بأمره تبارك وتعالى، العالم بأمر الله، لا بد أن يكون الصبر ملازما له في الطاعة والمعصية. في الطاعة يصبر على فعلها، وفي المعصية يصبر على تركها، فيستقيم له دينه ودنياه. قال تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر. قال بعض المفسرين: الصبر الصيام. نعم، الصيام من الصبر، الصيام من الصبر، ولكن الآية أعم من ذلك، فالصبر منه الصيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. واستعينوا بالصبر والصلاة. وقد جاء رجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، فقال: سلمي. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، وإنها سيأتي معنا في بعض أقوال المفسرين أو في بعض أقوال السلف، وإنها أي وإن الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم وصف الله عز وجل الخاشعين الذين يسهل الله عليهم طاعته لا سيما الصلاة، قال: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. والظن الباب فيه كالباب في لفظ النسيان، فإن الظن يطلق على الشيء المشكوك فيه، لذلك وصف الله عز وجل فقال: وتظنون بالله الظنونا. وقال الله عز وجل: إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فالظن جاء في كتاب الله عز وجل بمعنى الشك والريبة، ولذلك إذا أطلق الظن انصرف ذهن الإنسان إلى المعنى الغالب وهو الشك والارتياب. كما قلت، إذا ذكر النسيان انصرف إلى المعنى الغالب وهو الذهول عن الشيء، إلا أن الظن قد جاء في كتاب الله بمعنى اليقين. قال تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فالظن هنا بمعنى اليقين. إن القرآن نزل بلغة العرب واستعمل أساليبهم وكلماتهم، فمن أراد أن يفهم القرآن فمن أصول فهم القرآن أن يفهم لغة العرب، وأن يفهم نصوص الكتاب والسنة، وأن يستعين بفهم السلف على ذلك. الذين يظنون أي يوقنون كما سيأتي معنا أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. لذلك استحضار الإنسان ملاقاة الله عز وجل، استحضار الإنسان ملاقاة الله تبارك وتعالى، تجعل الغالب عليه الطاعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقد ثبت في تفسير الإمام الطبري رحمه الله بإسناد حسن، وكذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، والصواب أن إسناده حسن كما قال الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. أخرج الطبري بإسناد حسن أن ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه قثم، قثم هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في الفتح، قثم ابن عباس وهو أخو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، نعي إليه أنه توفي، نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين، أناخ بعيره وصلى ركعتين بعد أن علم بموت أخيه، أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن الاستعانة بالصبر والصلاة في كل ما يتعلق بأمور دينك ودنياك. ولذلك تذكرون حديث الصحابي رضي الله عنه الأعمى كما أخرجه الإمام أحمد وغيره، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد الله علي بصري. فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: يا رسول الله، بل ادعو الله لي. قال: فاذهب فصل ركعتين ثم قل كذا وكذا وكذا. والحديث أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح بخلاف من ضعفه، وقد صححه الشيخ الألباني وغيره رحمة الله عليه. فذهب الرجل وصلى ركعتين ودعا الله أن يرد الله عليه بصره، فلما أن صلى الركعتين ودعا رد الله عليه بصره. وهذا من ضمن قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى امرأته فقال: هل عندكم طعام؟ قالت: ما عندنا من شيء. فخرج الرجل يبحث عن طعام، فقامت المرأة تصلي وكان عندها الرحى، وإذا بالرحى تطحن ويزيد ما فيها من الخير، حتى قامت المرأة فأمسكت بالرحى. فلما جاء الرجل أخبرته بذلك، فرجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو تركتها لكان كذا وكذا. وهو حديث صحيح. وهذا الباب باب عظيم يعلمه ويدركه من مارسه، فإنه إذا جاء على الإنسان ما جاء من مصائب الدنيا فقام موقنا بالله عز وجل مستعينا بالصبر والصلاة، فإنه يرى الأعاجيب التي لا يستطيع أن يحدث بها الناس وإلا لكذبوه. ومن جرب هذا وعاشر ذلك ولازم ذلك سنين يظهر له ذلك. وهذا من عظمة قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم. لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، وما كان منا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود. في عز الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويجتهد منفذا أمر الله عز وجل، واستعينوا بالصبر والصلاة. وأنت جرب يا عبد الله، إذا اشتدت عليك الأمور في دينك أو دنياك قم إلى الصلاة موقنا بالله واربط أمورك بذلك، فتجد خيرا ما كنت تعهده. قال الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. جاء بالأسانيد الصحيحة عن السلف رضي الله عنهم قال: الذين يظنون، قال السدي في تفسيره قال: أما يظنون فيستيقنون. وأخرج الطبري بإسناد حسن عن ابن زيد في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال: لأنهم لم يعاينوا فكان ظنهم يقينا وليس ظنا في شك. وقرأ: إني ظننت أني ملاق حسابية. قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل، تكلم أن إسرائيل هو نبي الله يعقوب، كما سيأتي معنا في آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وتكلم عن بعض تلك النعم في الآيات التي سبقت: وأني فضلتكم على العالمين. هنا تكلم المشككون الطاعنون في القرآن، تكلموا في وهم توهموه في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، فقالوا: كيف يفضلهم في موضع ويلعنهم في موضع؟ يقول: فضلتكم على العالمين، ففضلهم على الناس كلهم. وفي مواضع من كتاب الله بين أنه لعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. ونحن نقول لهؤلاء: قبل أن تقولوا مثل ذلك اقرأوا كتبكم. فقد ذكروا في العهد القديم من التوراة في الكتاب الموجود الآن بين أيدي اليهود والنصارى مما يسمونه بالكتاب المقدس، وينقسم إلى عهدين: إلى ما يسمى بالعهد القديم بإصحاحاته، وهو التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى في هذا الزمان، التوراة وغيرها مما كان قبل عيسى، والعهد الجديد وهو بإصحاحاته الذي هو الإنجيل. فالكتاب المقدس في زماننا هذا الذي في أيدي اليهود والنصارى ينقسم إلى قسمين: العهد القديم وفيها التوراة وغير التوراة، والعهد الجديد وهي الإنجيل. وهذا الكتاب المقدس يؤمن به جل اليهود والنصارى في العالم. هناك في العهد القديم في إصحاحاته في مواضع كثيرة جدا يذكرون صراحة ما ذكر الله هنا، أن الله عز وجل فضلهم على الناس في زمانه، لأن الناس في ذلك الزمان كانوا عبادا للأصنام، وكان اليهود وكان النصارى أو كان اليهود على وجه الأخص يؤمنون برب واحد وإله واحد يعبدونه، ففضلهم الله من أجل ذلك، وصرحوا في تلك الإصحاحات صرحوا بذلك التفضيل بسبب توحيدهم لله، ويذكرون هناك اذهبوا فاقتلوا الفلسطينيين، هكذا جاء في إصحاحاتهم في العهد القديم بذكر الفلسطينيين الذين بنوا معابد يعبدون فيها الأصنام. ثم هناك يذكرون أن اليهود حرفوا وبدلوا وبنوا معابد يعبدون فيها الأصنام، فهناك لعنهم الله وأخزاهم وكتب عليهم الخزي. هذا موجود في التوراة التي بأيديهم الآن وهم يؤمنون بها. ولقد قلت في الدرس الذي مضى أن الله عز وجل عندما قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، قلت وأقول إن تصديق التوراة والإنجيل للقرآن كان ولا يزال قبل التحريف وبعد التحريف، إلا أن التصديق تصديق التوراة والإنجيل للقرآن قبل التحريف كان أظهر وأبين، وبعد التحريف ما زال في كتب القوم التي يؤمنون بها ما يصدق القرآن كما بينت هناك في أصول التوحيد في الدرس الذي مضى، وأبين اليوم في هذا الموضع. فقد قرأت الكتاب المقدس حرفا حرفا ولخصته كلمة كلمة قبل كذا وكذا مما شاء الله أن يكون، ولا تفعلوا هذا حتى توفقوا لما وفق إليه غيركم من العلم الشرعي. المقصود أن من ضمن التصديق الذي يصدق القرآن فيه ما في أيدي القوم ويصدق التوراة والإنجيل ما في القرآن، هذا التفضيل مع الخزي واللعنة، كل ذلك موجود في العهد القديم فيما يسمى في الكتاب المقدس. إذن الله فضل القوم، فلما فضلهم الله على عالم زمانهم، لأن عالم زمانهم كانوا يعبدون الأصنام، ففضلهم الله إذ كانوا موحدين يوحدون الله عز وجل، فلما عبدوا العجل كما جاء في القرآن وهو موجود في إصحاح التوراة، أن موسى عندما صعد ليكلم الرب على جبل سيناء قام اليهود وصنعوا عجلا، زعموا كذبا أن هارون هو الذي صنعه، ثم عبدوا العجلة، فلما عبدوا العجلة وكفروا بالله نزل موسى من موضعه وقال ما قال لهم، وأوحى الله إليه أنني لعنتهم وأنني طردتهم من رحمتي إذ فعلوا ما فعل الفلسطينيون إذ جعلوا آلهة غيري يعبدونها. فاتفق القرآن مع التوراة حتى المحرفة الآن اتفق في أصل القصة، جاء التحريف أن الذي صنع ذلك هو هارون، أما عندنا فإننا نعلم أن الله نزه الأنبياء عن ذلك. إذن عندما يقول اليهود ويقول المشككون في مواقع كذا وكذا وكذا أو في قنوات كذا وكذا، هذا تناقض. كيف أن الله لعنهم ثم هو يرضى عنهم، وكيف يرضى عنهم وقد لعنهم، وكيف فضلهم على العالمين ثم جعل منهم القردة والخنازير؟ قلنا اقرأوا كتبكم تجدوا جوابكم. هكذا يتفق القرآن مع التوراة التي الآن في دنيا الناس يؤمنون بها على هذا الخبر، وهذا يصدق قول الله عز وجل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. سيبقى في كتب القوم ما يصدق القرآن مهما حرفوا وبدلوا، آية من آيات الله عز وجل، مهما حرفوا وبدلوا فإن الله يبقي في هذا الكتاب ما كان من الأصل الصحيح، لكي يصدق على هذا قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معه. إذن وأني فضلتكم على العالمين، عالمي زمانهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن فضلوا قبل الزيغ، ثم بعد أن فضلوا زاغوا عن أمر الله وبنوا معابد يعبدون فيها الأصنام وعصوا أمر موسى، حتى قال لهم هناك في التوراة الموجودة في أيدي الناس إنكم من أخبث الناس، إنكم تظهرون النبوة أو تدعون النبوءات وأنتم تكذبون على ألسنة الأنبياء، كم فيكم من نبي كاذب تنبأ وهو ليس كذلك، لم ينبأ وإنما نبأه الشيطان. هكذا هم يؤمنون بهذا. وهناك يذكرون قتلهم للأنبياء، وهناك يذكرون طعنهم للأنبياء، يذكرون ما يذكرون عن هارون بأنه مات كافرا وبأنه بنى معابد، يذكرون هناك ما يذكرون عن داود بأنه كان زانيا، يذكرون ما يذكرون عياذا بالله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أخرج مجاهد في تفسيره في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، قال مجاهد على من بين ظهريهم، أي على عالم زمانه. وأخرج عبد الرزاق في تفسيره بإسناد على شرط الشيخين معمر عن قتادة في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، قال فضلوا على عالم ذلك الزمان. وأخرج الإمام الطبري بإسناده الجيد قال حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال سألت ابن زيد عن قول الله وأني فضلتكم على العالمين، قال عالم أهل ذلك الزمان، وقرأ قول الله ولقد اخترناهم على علم على العالمين، قال هذه لمن أطاعه واتبع أمره وقد كان فيهم القردة وهم أبغض خلقه إليه، وقال لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هذه لمن أطاع الله واتبع أمره واجتنب محارمه. قال الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وهنا يروي الشيخان الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. جاء في بعض الروايات في الصحيحين قد كنت سئلت ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك أنت تؤذن؟ لا أنا أؤذن. فين الميكروفون؟ المؤذنون أطول الناس أعناقا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا ريت إيهاب كل يوم يغيب قال الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة أهل البدع الذين أعياهم أن يحفظوا السنن يتمسكون أهل البدع الذين أعياهم أن يحفظوا السنن يتمسكون بآيات وكلمات يحملونها ما لا تحتمل فيشابهون الكفار من جهة تحميل كلام الله ما لا يحتمل وإن كانوا مسلمين إذن أهل البدع لهم نصيب من صفات أهل الكفر وإن لم يكونوا كفارا فيتشابهون في باب تحميل كلام الله ما لا يحتمل ولقد قلت إن من أقوى الدوافع التي دفعتني إلى درس التفسير لما رأيت جرأة الزنادقة على كتاب الله عز وجل وإلا كنت أهاب أن أطرق هذا الباب أقول فمن هؤلاء المبتدع في زماننا من أنكر الشفاعة واستدل بالقرآن استدل بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة قالوا فقد أنكر كل شفاعة وردها ولا يقبل منها شفاعة ومن عجيب شأن القرآن أنه لا يحتج مبطل على بدعته وعلى ضلاله إلا وفي القرآن في الحجة التي استدل بها أو في غيرها ما يدل على بطلان قوله. لذلك لما يعمد هؤلاء المبتدعة أن يتمسكوا بالمتشابه من القرآن بالنسبة له، عندئذ يرد المتشابه إلى المحكم في نفس السورة. يقول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ليس في سورة أخرى، في نفس السورة الله عز وجل هنا يقول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل منها شفاعة. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن النفس التي لا يقبل منها شفاعة هي النفس الكافرة، هي النفس الكافرة. ولذلك قال في النفس الكافرة بعد أن ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الشفاعة المنفية أكمل ما بعدها: والكافرون هم الظالمون. إذن فالشفاعة المنفية للنفس الكافرة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ثم بين الله عز وجل ما هي الشفاعة التي نفاها. قال تبارك وتعالى: والكافرون هم الظالمون. فبين الله عز وجل أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للنفس الكافر. ولذلك قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين، وقال هناك: والكافرون هم الظالمون. إذن فلما يقول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، فلا يحل لمبتدع جاهل أن ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ثبت بالقرآن الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. الشفاعة في القرآن، الشفاعة من النبي، والشفاعة من غيره. الشفاعة من النبي في قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كما قال جابر رضي الله عنه لذاك الرجل الذي أنكر الشفاعة في صحيح مسلم: قال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: أتقرأ قول الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ فهو مقامه حيث يقوم بالشفاعة يشفع في من أذن الله عز وجل له. لذلك المسلم بحاجة إلى فهم كتاب الله عز وجل كي لا يزل في شبهات الكفر أو في شبهات أهل البدع، وإنما تكون العصمة بالتمسك بكتاب الله عز وجل على وفق ما كان عليه السلف رضي الله عنهم لفهم القرآن. وفقنا الله وإياه. حد السؤال فيما يتعلق بالدرس. سؤال فيما يتعلق بالدرس. ايش عندك؟ لا، اترك الورق. بارك الله فيك. ايش درس اللي فات؟ سل جيد. يقول درس في سؤال في الدرس الذي مضى، الآية تقول ولا تكونوا أول كافر به، وهذه الآية يخاطب بها اليهود، مع أن مشركي مكة كانوا أيضا كفارا، فكيف معنى ولا تكونوا أول كافر به؟ قد بينت هذا لك في الدرس الذي مضى لو كنت تعقل أو لو كنت تحضر، ما أعرفش بقى حضرت ولا عقلت. جيد، قلت أنا هناك أن معنى ولا تكونوا أول كافر به هذا أسلوب استنكار لهم، كيف تكونون من المسارعين في الكفر وأنتم أول من كان يجب عليكم أن تؤمنوا به؟ إذن ليس المراد بقوله ولا تكونوا أول كافر به أي أن اليهود كانوا أول كافر، الآية تقول لا تكونوا أول كافر أي لا تكونوا من المسارعين للكفر إخبارا عن حالهم لا إخبارا عن أوليتهم. بمعنى عندما يخبر الله لا تكن أول من يعصيني، وإن لم يكن هو أول من يعصيك، رجل يقول لابنه أطعني يا بني ولا تكن أول من يعصيني، ليس معنى ذلك أنه هو أول عاصي، لكن أنت تنهاه أن لا تكن أول من يصنع ذلك وأنت تعلم أن الحق بين لك. واضح؟ وأنا بينت هذا في الدرس اللي مضى، يبدو أنك ما كنتش حاضر أو أنك غفلت. جيد؟ ها إيش عندك؟ وأني فضلتكم على العالمين، الذي جاء عن السلف عالمي زمانهم، بدليل ابن زيد احتج بالآية كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن تفضيلهم على عالم زمانهم، وسواء قيل على عالم زمانهم أو على غيره، فإن هذا التفضيل قد سقط بعد كفرهم. واضح؟ أعيد مرة أخرى، وأني فضلتكم على العالمين، المحفوظ عن السلف في هذا الباب عالم زمانهم، وسواء قيل أنهم فضلوا على عالم زمانهم أو على عالم غير زمانهم، فقد سقط هذا التفضيل بعد أن زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن لا يهمنا بعد ذلك تحقيق الأمر، هل فضلوا على عالم زمانهم فقط أو عالم كل زمان بعد أن سقط أصل التفضيل جملة. هل فهمت كلامي؟ جيد. نعم إيش عندك؟ جيد، هذا دخل النار إذ كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يمتثل، فاستنكروا عليه، ونحن نقول ذلك إن كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يمتثل هذا بابه النار ما لم يعفو الله عنه. لكن هل في هذا الحديث ما يدل على إسقاط واجب المعروف والنهي عن المنكر عنه؟ الجواب لا. واضح؟ أي نعم. من ناحية القرآن كما قلت لك يفسر بعضه بعضا، لما هذه الآية أنكرت الشفاعة أو منعت الشفاعة إطلاقا لم يخل الله الصورة من بيان مراده، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وذكر الشفاعة المأذون بها بعد الشفاعة المنفية، فهناك قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. شفاعة نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد ليه؟ العموم. لا يوجد أي شفاعة، فقيد ذلك بالكافر، قال والكافرون هم الظالمون، ثم بين الشفاعة للمؤمنين فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن القرآن يفسر بعضه بعضا، مثانية يفسر بعضه بعضا، فهمت علي؟ نعم. فأبقى الله في السورة ما يرد شبهات هؤلاء المبتدعة إذ تمسكوا بقوله ولا شفاعة، فبين الله لا شفاعة للكافرين، فختمت شفاعة المنفية بقوله والكافرون هم الظالمون، ثم أثبت الشفاعة للمؤمنين، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهمت علي؟ نعم. حسبك. إيش عندك؟ هل شفاعة النبي معلومة من الدين بالضرورة وأن منكرها كافر؟ الجواب أحاديث الشفاعة بلغت مبلغ التواتر، ومن أنكرها فهو كافر ما لم يكن متأولا اشتبه عليه، لأنك تعلم بارك الله فيك كما يقول ابن تيمية وغيره، قد يكون الشيء معلوما من الدين بالضرورة في زمن دون زمان وفي مكان دون مكان، فيوجد الآن بعض المسلمين بجهلهم بالسنة وبجهلهم بالقرآن عمدوا إلى آيات تنفي الشفاعة فأنكروا شفاعة النبي. نحن لا نكفرهم وإن كانوا قد جهلوا أمرا معلوما من الدين بالضرورة لأنهم اشتبه عليهم الباب، كما مثلنا لكم أن الإمام أحمد لم يكفر القائلين بخلق القرآن على وجه التعيين، لماذا؟ لأنهم ملتبس عليهم، وإن كان معلوما من الدين ضرورة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال غير ذلك فهو كافر، لكن نحن نقول الآن اشتبه الأمر على القول، لا نكفرهم إلا بعد قيام الحجة، واضح؟ نعم. طيب حتى لا نكثر على الناس، آخر سؤال، إيش عندك؟ نعم. لا شك يا أخي تشرع الصلاة عند الذنب، تذكر حديث أبي بكر وهو أول حديث لأبي بكر في مسند الإمام أحمد، وهو أول حديث خرجه الإمام أحمد في مسند أبي بكر، حديث ما من عبد يذنب ثم يقوم فيصلي ركعتين، فذكر الصلاة مع الذنب وذكر الصلاة مع رد البصر لحديث الأعمى قال اذهب فصلي ركعتين، أخرجه أحمد، واضح؟ وذكر الصلاة مع المنزلة العالية في الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود، وقامت المرأة تصلي حتى دارت الرحى، واضح؟ كل ذلك، لذلك قلت إن معنى قوله واستعينوا بالصبر والصلاة أعم، يستعان بالصلاة في أمور الدين والدنيا، وصلى الله وسلم على محمد. أذن عبد الله، أذن بلال، وأقام عبد الله بن زيد، يبقى أنت في الصلاة.